وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لمن أراد أن يذكر أو وهو الذي جعل الليل

من أزواجنا وذرياتنا

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة تدينا السيدة دي العيد جاء فأشرقت أنوار العيد جاء العيد جاء فأشرقت أنوار وتهللت بجماله الأنغام العيد فرح ساهر العيد فرح ساهر وسعادة بنهاره قد زارنا الإلهام العيد جاء فأشرقت أنوار وتهللت بجماله الأنغام. العيد فرح ساهر وسعادة بنهاره قد زارنا الإلهام. ذكراه نور للأنام وألفة العيد. اللهم اجعل هذا العيد عيدا سعيدا يا ذكراه نور للأنام. ذكراه نور للأنام وألفة. ذكراه نور للأنام وألفة وسعادة ومحبة ووئام فيه الحنان وفيه عطف شامل فيه الأمان وشرعه الإكرام. فيه الحنان وفيه عطف شامل فيه الأمان فيه الأمان وشرعه الإكرام. أدِّ الزكاة بعيد فطرك أدِّ الزكاة بعيد فطرك مخلصا يصعد لربك يا تخي صيام. نقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المختار. وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هكذا أيها الإخوة المستمعون، عشنا وإياكم في رحاب هذه الابتهالات التي قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وكانت خير مختتم لهذا الحفل الكريم المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بليلة عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. إليكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، والزميلان محمد الورداني وعمران علي من الإذاعة الخارجية، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة بعيد الفطر المبارك والتي نقلها لنا الزميل سعد المطعني.